السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشي هو الانتقال الفيزيائي للجسم من نقطة لنقطة تانية خلال زمن، والمشي بيقتضي وجود حركة، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تعترض المشي أو الحركة هي وجود عائق. والحقيقة التعريف ده للمشي بيتم تطبيقه على كل الكائنات ما عدا حاجتين، الحاجة الأولى هي الحشرات وبعض المخلوقات الصغيرة في الحجم، والحاجة التانية سبايدر مان. الاتنين دول هما الحاجتين اللي ما بيفرقش معاهم وجود عائق قدامهم أثناء الحركة. لكن خلينا نركن سبايدر مان على جنب دلوقتي ونركز مع الحشرات، وعلى وجه التحديد النمل. النمل واحدة من الكائنات اللي تعتبر أيقونة في الإعجاز في كل المجالات تقريبا، سواء في التعمير والبقاء والنشاط والعمل الدؤوب وغيرها من الحاجات. وبيزداد تفوقهم إن عندهم قدرة مهولة على تخطي أي عائق، وكمان المشي على أي جسم يقابلهم. يعني لو حاولت في مرة تعترض طريق نملة باستخدام إيدك مثلا، هتلاقيها طلعت على إيديك عادي جدا، وبعدين عدت من عليها ووصلت الناحية التانية. وممكن لو حابة تروش عليك كمان تقوم أرصك في إيدك قبل ما تنزل عشان تقولك ما تعملش الحركة دي تاني لو سمحت. وبعيدا عن إيدك اللي اتقرصت، فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، إزاي النملة بتقدر تمشي على أي حاجة بتقابلها حتى لو الحاجة دي كانت مقلوبة أو في اتجاه ضد الجاذبية؟ هل لأن النملة عندها أرجل كتير مثلا، ولا إيه الفكرة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية لازم ناخد في الاعتبار شيء في غاية الأهمية، ألا وهو إن أبعاد العالم بالنسبة لنا مختلفة تماما عن أبعاد العالم بالنسبة للكائنات الصغيرة وتحديدا الحشرات. حتى آلية حدوث الظواهر الطبيعية بالنسبة لنا مختلفة تماما عن آليتها بالنسبة للكائنات الصغيرة. طب الكلام ده معناه إيه؟ تعال نفترض ان في ارض موجود فيها مجموعة من التشققات الصغيرة، وفي شخص واقف قدامها وعايز يعدي. منطقي جدا انه هيعدي بسهولة وهيدوس على الشوك الموجودة في الارض عادي جدا بدون اي مشاكل، بل ان اصلا ممكن ما ياخدش في باله ان الارض فيها تشققات، والسبب في ده ان رجله هتكون اكبر من الشوك دي بكتير. لكن تعال نتخيل بقى ان بدل الشخص اللي هيعدي الطريق ده في نملة واقفة مكانه هي اللي بتحاول تعدي الطريق. في الحالة دي الشوق اللي هو ما خدش باله منها أصلا وما سببت لهوش أي مشكلة هتكون كارثة كونية بالنسبة للنملة، وهتكون أشبه بالحفر العميقة والشوق الأرضية اللي موجودة في السهول والمناطق الجبلية بالنسبة لنا، وده لأن أبعاد العالم بالنسبة لنا مختلف عن أبعاد العالم بالنسبة لها. طب هل ده معناه إن فرق أبعاد العالم بالنسبة لنا ميزة لنا؟ في الواقع اختلاف أبعاد العالم بيننا وبين الكائنات اللي أصغر مننا ممكن يجي في مصلحتهم في بعض المسائل. يعني هتلاقي بعض أنواع الحشرات بتقدر تمشي على سطح المياه على سبيل المثال، وده بسبب أن ظاهرة التوتر السطحي للمياه وقوة التجاذب بين جزيئاتها تعتبر شيء قوي جدا بالنسبة للحشرات، لدرجة أنها ممكن تحمل الحشرة وتتحرك بيها، في حين أن احنا ما نقدرش نعمل كده بسبب حجمنا الكبير. ونفس الموضوع بالضبط ممكن نعمل له إسقاط عن قدرة النملة على المشي على الجدران والأسقف وغيرها من العوائق اللي بتقابلها. لو ألقينا نظرة فاحصة على تشريح قدم النمل، هنلاقي إنها بتحتوي على مخالب صغيرة جدا أشبه بالخطاطيف اللي بيستخدمها البشر في تسلق الصخور والجبال، بالإضافة لأن نهاية الأقدام برضو بيكون موجود فيها بعض المجسات. لكن يا ترى ليه أقدام النمل بتحتوي على الحاجتين دول في نهايتها؟ ليه خطاطيف وليه مجسات؟ كفاية واحدة منهم وليكن الخطاطيف على سبيل المثال. الحقيقة إن أقدام النملة بتحتوي على الأداتين دول لأنها بتتعرض لنوعين مختلفين من الأسطح، أسطح خشنة وأسطح ناعمة، وطبقا لنوع السطح بتبدأ النملة تجهز الآلية المناسبة اللي هتتعامل بيها مع السطح. فخلينا نبدأ بالأسطح الخشنة. النمل مش بيقدر يستخدم الخطاطيف غير مع الأسطح الخشنة وبس، وهنا بقى عايزين نوضح حاجة مهمة. في فرق كبير بين السطح الأملس بالنسبة لنا احنا والسطح الأملس بالنسبة لمخلوق في حجم النملة. الأسطح الناعمة بالنسبة لنا ممكن تكون خشنة جدا بالنسبة للنمل، ولو قدرت تبص على الأسطح دي تحت المجهر الإلكتروني هتكتشف إنها خشنة جدا ومليانة خطوط وفتحات وعوائق تقدر النملة بسهولة إنها تحط الخطاطيف بتاعتها عليها وتتحرك بكل بساطة. طب يا ترى بقى في الحالة التانية النملة هيتصرف ازاي لو السطح اللي قدامه كان أملس تماما وليكن الزجاج على سبيل المثال؟ في الحالة دي بيجي دور الأداة التانية في قدم النملة، ألا وهي المجسات. لو عايز تفهم المجسات دي عبارة عن ايه بالظبط، خليني أشبهها لك بالقطع البلاستيكية اللي أشبه بأكواب الشفط اللي بيستخدمها بعض الأشخاص في الألعاب أو المسابقات علشان يتسلقوا بيها على الحوائط والجدران. هي دي بقى نفس الآلية بالظبط اللي بيستخدمها النمل علشان يتسلق بيها على الأسطح الناعمة. بيطلع على الإزاز والمجسات تلزق في الإزاز زي الشفط بالظبط، وفي جزء بسيط من الثانية بيبدأ يفك الشفط ويقدمها الخطوة للأمام ويخليها تتشبث في الزجاج مرة تانية عن طريق نفس المجسات، وهكذا لحد ما يخرج من على السطح الأملس. يعني ببساطة النمل بيستخدم أداتين في المشي والتسلق، الخطاطيف لو السطح خشن ومليان نتوءات وفتحات كبيرة بالنسبة للنملة، والمجسات واللي بيتحرك بيها على الأسطح الملساء اللي زي الإزاز. وجدير بالذكر ان في بعض الانواع من الحشرات عندها اوبشن زيادة عن الاوبشنين اللي فاتوا، والاوبشن ده هو ان الحشرة بتقدر تفرز من اقدامها طبقة رقيقة من الزيت والمواد اللاصقة، والافرازات دي بتسمح للحشرة انها تلتصق في السقف بقوة جديدة. واحد اشهر الحشرات اللي بتمتلك الميزة دي هي الصراصير، وده بيخليها ثابتة جدا أثناء تحركها على الجدران والأسطح. ودي رسالة حابين نوجهها للبنات على وجه التحديد، لو شفتي صرصار واقف على السقف مش لازم تصرخي، هو كده كده مش هيقع، كل اللي عليك تعمليه انك تتملكي نفسك وتنسحبي من الأوضة بهدوء، وبعديها تتصلي بالشرطة وقوات التدخل السريع والإف بي آي والسي آي إيه، وهم هيتعاملوا مع الموضوع بكل بساطة. حاجة تاني لازم نقولها، وهي ان مهمة المشي على السقف بتكون مهمة مجهدة وشاقة جدا بالنسبة لبعض أنواع النمل. أي نعم بيقدروا يعملوه، لكن ما بيكونش شيء مفضل تماما بالنسبة لهم. مش كل أنواع النمل عنده القدرة على المشي رأسا على عقب أو المشي على الأسطح اللي اتجاهها ضد الجاذبية، ومعظم أنواع النمل اللي بتمشي بسهولة على الأسقف دي بتكون فصائل بتعيش على الأشجار وبتسكن الحدائق والحقول، ودول بيكونوا أنواع جيدة جدا في التسلق. والنملة منهم مش بس ممكن تمشي على السقف وخلاص، دي كمان بيكون عندها القدرة انها تمشي على السقف وهي شايلة حاجات تقيلة اتقل من وزنها بمراحل. طيب بعد ما وضحنا الموضوع، هل موضوع الالتصاق بالجدران والاسقف ده خاص بالحشرات فقط؟ في الواقع لا، الموضوع موجود في عدد كبير جدا من الزواحف. زواحف كتير عندها القدرة على تسلق الجدران والاسقف والالتصاق بها، واشهر الزواحف دي هو البرص. المخلوق ده عنده قدرة غير عادية في الالتصاق بالأسقف، وممكن يفضل ثابت في مكانه لفترة زمنية طويلة جدا قد تصل لأيام. ده غير ان عنده القدرة انه يشيل أحمال تتعدى عشرات الأضعاف من وزنه وهو واقف في اتجاه معاكس للجاذبية وما يقعش من مكانه إطلاقا، وكل ده بسبب امتلاكه لأهداب ووسائد لاصقة موجودة في كفوفه وأقدامه، واللي من خلالها بيقدر يتشبث بالتضاريس المجهرية لكل الأسطح. وبالرغم من ان في انواع اخرى من الزواحف عندها القدرة على تسلق الجدران، الا ان البرص بيتفوق على معظم الزواحف في المهمة دي. قبل ما نقفل الحلقة خلينا نطرح سؤال، هل ممكن نستفيد بشكل او باخر من آلية التصاق الحشرات وبعض الكائنات التانية بالجدران ونطبقها في حياتنا اليومية مثلا؟ الحقيقة نقدر فعلا نعمل كده، ممكن نطبق آليات التصاق الحشرات دي في عدد كبير من المجالات، وده تم تطبيقه بالفعل. شركة مرسيدس على سبيل المثال كلفت أفراد من معهد ماكس بلانك بأنهم يعملوا دراسة عن سر ثبات بعض أنواع الحشرات على الأسطح المتحركة من غير ما تسقط، وبناء عليه قام علماء من المعهد بوضع حشرة معينة على قرص دائري من النحاس وفضلوا يدوروه بالتدريج. وطبعا كان من المتوقع أن الحشرة تقع، لكن الغريب أن ده ما حصلش، الحشرة فضلت ثابتة مكانها تماما وما بتتحركش، وفضلوا يزودوا من سرعة الدوران لحد ما وصلوها لسرعة 3000 لفة في الدقيقة، وبالرغم من كده فضلت ثابتة في مكانها وما وقعتش. وعلشان كده فكروا في تطبيق آلية التصاقها دي لمنع إطارات السيارات من الانزلاق والخروج عن الطريق مهما بلغت سرعة دورانها أو زاوية انعطافها. وتطبيقات تانية كتير زي مثلا الغراء فائق الالتصاق، أو استخدامها في مساعدة الروبوتات في الوقوف والتحرك. والأغرب من كده أنه بيتم اقتراح استخدام نفس الآلية في صناعة قفازات وأحذية علشان يستخدمها عمال الإنقاذ والإطفاء علشان يقدروا يتسلقوا على الجدران ويقوموا بمهامهم بسهولة. وبالرغم من أن آخر فكرة دي شكلها هزلية شوية، إلا أنها فعلا وارد تطبيقها، وتاريخنا في استلهام الأجهزة والآلات من الحيوانات والطيور خير دليل على كده. فمش بعيد نسمع في يوم من الأيام عن القفازات والأحذية اللي تخلينا نمشي على الحيط، ومش بعيد أساسا تكون في بعض الجهات شغالة على ده بالفعل. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.